إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، نواصل الليلة بأمر الله جل وعلا ما يسره الله لنا من تفسير سورة الملك، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله جل وعلا الحكمة والتأويل، تكلمنا في اللقاء الماضي حول قول الله جل وعلا، أو انتهينا عند قول الله جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أنا عارف بس أشوفكم أنهم متابعين ولا لا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قلت لكم في اللقاء الماضي أن الله جل وعلا صور لك الأرض كأنها دابة تركبها وهي مذللة تحتك، فالله جل وعلا قال عن الأنعام وذللناها لهم، فالأرض كأنها دابة، وبينما الإنسان على هذه الدابة إذا بهذه الدابة تتحرك تضطرب تتزلزل كالإبل إذا عقلت، فالإبل إذا عقلت لن يستطيع قوي أن يوقفها. كذلك بينما أنت على الأرض تسير مطمئنا تطلب رزق الله جل وعلا، تسير بأمن وسكينة وطمأنينة، إذا بهذه الأرض، تلك الأرض التي مهدها الله لك وذللها الله جل وعلا لك، إذا بتلك الأرض والله جل وعلا يبين لك قدرته فيها قادر أن يغيرها لك، فتصبح متزلزلة مضطربة، أو تصبح كما عبر الله جل وعلا في القرآن تمور، تتغير تتقلب تتزلزل، فربما يكون حتفك أيها الإنسان في هذه الأرض التي تحت قدميك. بل ولو أمنت هذه الأرض، ولو أمنت هذه الأرض وحصنت نفسك من قبل هذه الأرض، فإن الله جل وعلا قادر أن يجعل حتفك من فوقك من السماء. قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. فيا من تسيرون بأمن وطمأنينة في هذه الأرض، يا من تسيرون على هذه الأرض في أمن وطمأنينة ودعس وراحة، الله جل وعلا قادر أن يأمر هذه الأرض أن تلفظكم أو أن تضطرب بكم، أو إن أمنتم أنفسكم من قبل الأرض فإن رب الأرض والسماء قادر أن يحرك فوقكم هذه السماء. فبدل أن يمسك الله جل وعلا السماء فلا تقع عليكم، هو القادر أن يرفع لطفه عنكم فتقع السماء عليكم، فإن أمنتم الأرض جاءكم البلاء من السماء. تلك هي الآيتين التي يهدد أو يحذر الله جل وعلا بها الناس. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. انظروا إلى الذين ظلموا وتجروا على الله جل وعلا وتخطوا الحدود من كانوا قبلكم، كيف أنكر الله جل وعلا صنيعهم وكيف عاقبهم الله جل وعلا بإنكارهم. قال تعالى أأمنتم من في السماء، يحذر الله جل وعلا الناس أن يأمنوا من مكر الله جل وعلا، يحذر الله سبحانه وتعالى الناس أن يأمنوا من مكر الله. فالأمن من مكر الله ذنب، الأمن من مكر الله جل وعلا ذنب. وانظروا إلى هؤلاء المجرمين، انظروا إلى الأمريكان الذين أمنوا الأرض من تحتهم أمام الزلازل. يعني أمريكا سبحان الله تبني عمارات، بل تبني ناطحة سحب تزيد طوابقه على 100 طابق، 120 طابق، وتبني هذه العمارة العالية أو هذا البرج العالي على ما يسمى في القواعد الهيدروليكية، مبنى التجارة العالمي اللي تدمر كان مبني على حاجة اسمها قواعد هيدروليكية. مهندسين معانا هم يعرفوا قواعد هيدروليكية يعني ايه؟ يعني تتحمل الاهتزاز والصدمات. فربما بيقولوا يعني لو مالت العمارة 13 درجة لا تسقط، يعني عمارة 120 دور واقفة كده لو مالت كده اهو 13 درجة ما تقعش، مبنية على قواعد هيدروليكية تتحمل المي. فأمنوا الأرض، أمنوا الأرض من هذه الزلازل، وإن كانت ليست زلازل، ليست هي بالزلازل، إنما هي هزات، هزات أرضية. أنت سمعت عن زلزال حقيقي؟ رأيت زلزال حقيقي تشققت فيه الأرض؟ زلزال سان فرانسيسكو، عشان تعرف لما ربنا يقول لك فإذا هي تمور يعني تضطرب وتتزلزل تخاف، تهديد من الله جل وعلا لك. زلزال سان فرانسيسكو بأمريكا سنة 88 مات فيه 120,000، هزة أرضية بدرجة 7 من قياس ريختر بقيت 12 ثانية أو 11 ثانية، 11 ثانية هزة أرضية فقط. فما البال وما الحال لو أذن الله جل وعلا للأرض كلها أن تتزلزل بهؤلاء الظالمين. عندئذ تفهم قول الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها. الله جل وعلا هو الذي يهدد ويحذر. أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، لم يقل أأمنتم الله أو أأمنتم الملك أو أأمنتم الرحمن، إنما خوفك بأنه يراك وهو فوقك وقاهر عليك. أأمنتم من في السماء، إنه أعلى منك، إنه أكبر منك، دون تشبيه ودون مقارنة بين الله وجل وعلا وبين عباده. فالأمريكان عملوا قواعد هيدروليكية أمنوا العمارات، فجاءهم الله جل وعلا من فوقهم فدمدم الله جل وعلا عليهم أبراجهم وعماراتهم من فوقهم. قال الله جل وعلا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. وقال الله جل وعلا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. قيل العذاب من تحت من القواعد، أمنوا القواعد حصل إيه؟ خر عليهم السقف من فوقهم. يؤمنوا أنفسهم بالنهار فيأتيهم الله جل وعلا بالليل. قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا بد أن تخاف من الله جل وعلا، لا تأمن مكر الله جل وعلا أبدا. ولكن المؤمن مع علمه أن الله جل وعلا له مكر شديد بمن يمكر بالمؤمنين، فإن صفة المكر صفة نقص إلا إذا قيدت فهي صفة كمال. فلا تقول الله ماكر، إنما تقول الله يمكر بمن يمكر به. لا تقول الله مخادع، إنما تقول الله يخادع من يخادعه. لا تقول الله مستهزئ، إنما تقول الله يستهزئ بمن يستهزئ بعباد المؤمنين. لا تقول الله ساخر، إنما تقول الله يسخر بمن يسخر بالمؤمنين. كما ذكر الله جل وعلا تلك الصفات مقيدة في القرآن، وهي القاعدة الذهبية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان بالأسماء والصفات على أربعة أشياء أقولها بإيجاز: الإثبات المفصل والنفي المجمل والإثبات المقيد والاستفصال. الإثبات المقيد مثل أن تثبت لله جل وعلا المكر والخداع والكيد والسخرية، ولكن تثبتها لله جل وعلا مقيدة بمن يفعل ذلك من هؤلاء المجرمين، فهي الآن من هؤلاء صفة نقص ومن الله جل وعلا صفة كمال. لكن المؤمن سبحانه طيب شوي. لكن المؤمن مع خوفه من مكر الله جل وعلا لكنه يرجو رحمة الله وعفوه ومغفرته، فكما أكدنا مرارا وتكرارا أن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، أو بعبارة أبلغ بين الرجاء والخوف، فالرجاء يسبق الخوف والطمأنينة تسبق الرعب، إذ أن رحمة الله جل وعلا سبقت غضبه سبحانه وتعالى. قال تعالى: أأمنتم من في السماء. كلمة فيه هنا كما قال علماء اللغة وعلماء التفسير بأن كلمة فيه بمعنى على، كلمة فيه بمعنى على، وحروف الجر في القرآن تتغير وتتبادل. قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء. وحتى وإن قصد بها كلمة في نفسها، فالمعنى معنى كلمة السماء هنا أي كل ما هو عالي، كل ما هو عالي. لكن قالوا كلمة في هنا معنى على، مثل أن أقول مثلا تقول لي إبراهيم فين، أقول لك ده في الأرض في الغيط، يعني هو دخل جوه الأرض ولا جوه الغيط، ولا هو فين على الأرض. فلان فين في الملعب، هو دخل جوه الملعب جوه أرض الملعب ولا فوق الملعب، فوق الملعب. فهكذا أأمنتم من في السماء، أي من هو على السماء. وفي هذه الآية رد على الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان، فلا بد أن تنزه الله جل وعلا، فالله جل وعلا كما قال هو عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وكرر استواء الله جل وعلا في القرآن 7 مرات، كرر استواء الله جل وعلا في القرآن 7 مرات. فهذه الآية تدلك على أن الله جل وعلا في السماء، أي على السماء، أي أن الله جل وعلا هو العلي الأعلى. والأدلة في القرآن والسنة كثيرة جدا، منها حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولية أو لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في قصة طويلة، حتى قال النبي في آخرها: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ومنه قول الله جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن تدلك على أن الله جل وعلا هو أعلى خلقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فمعنى أنزلناه إذ تفهم من ذلك أن الله جل وعلا علي أعلى، أنزل القرآن من عنده. وكما قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكما قال الله جل وعلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فمعنى أن الله جل وعلا ينزل، إذ أن الله جل وعلا في مكان عالي، استغفر الله، إذ أن الله جل وعلا هو العلي الأعلى، فالله جل وعلا فوق المكان، لا أكون في مكان العالم، هذا سبق لسان، فالله جل وعلا فوق كل مكان. الله جل وعلا كما تقول في سجودك: سبحان ربي الأعلى، هو الأعلى، وهذا أفعل تفضيل دون مقارنة بينه وبين خلقه. فالله جل وعلا أعلى، وكل ما سوى الله أدنى، وكل ما سوى الله أقل، وكل ما سوى الله دون الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الكريم يملأ قلب المجرم خوفا من هذا العلي الأعلى إن كان له عقل. قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ والخسف هو إزالة من هو على الظاهر ليكون في الباطن، ده معنى الخسف، إزالة من هو على الظاهر ليكون في الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بين يدي الساعة يكثر وقوع هذا الذي حذرنا الله جل وعلا منه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فإذا قربت الساعة فسوف يخسف الله جل وعلا ببعض الناس الأرض، وهذا دليل على غضب الله جل وعلا على هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويمكن بعضكم شاف كيف خسف الله جل وعلا باليهود وهم يرقصون في قاعة الأفراح، إن كثير منكم سمع أو رأى بعينه، بينما هم يرقصون في صالة أفراح في لحظة والناس يصورون خسفت بهم الأرض، أربعة أدوار وقعوا في بعض تحت الأرض. وليحذر الإنسان أن يخسف الله جل وعلا به الأرض إن عصى. تخيل مثلا ممكن ذنب واحد يكون سبب في أن يخسف الله جل وعلا برجل الأرض، يمشي كده لابس ثوب بجرجر طويل مسبل ومفتخر به، هذا ذنب كبيرة من الكبائر، الله جل وعلا قادر أن يخسف بهذا الذي يصنع هذا الصنيع الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي يتبختر إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان يتكبر يمشي على الأرض متكبر، الله جل وعلا قادر أن يخسف به الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا أن بين يدي الساعة يكثر الخسف والمسخ، أناس يخسفون فيكونون تحت باطن الأرض، وأناس يمسخون قردة وخنازير، وذلك بين يدي الساعة. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب، إمتى الكلام ده يحصل ليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بقوم قد خسف بهم هاهنا قريبة، يعني لو سمعتم ناس قريبين منكم خسف بهم، إذا سمعتم بقوم قد خسف بهم هاهنا قريبا فقد أظلت الساعة، فقد أظلت الساعة، فلعل خسف اليهود بإذن الله جل وعلا رسالة إلينا، رسالة إلينا نحن، لقد اقتربت الساعة، والله جل وعلا يرسل لك رسالة من غيرك إليك، ولكن احذر أن تكون أنت رسالة لغيرك. ممكن ربنا يجيب لك واحد يقابلك في الطريق يقول لك كلمتين، ربنا وقفه لك قدامك، يجيب لك رؤية، يجيب لك واحد يهدي لك كتاب، يصدرك في واحد يدي لك شريط، يخليك تسمع آيات معينة في القرآن، يجيب لك ابتلاء، يجيب لك واحد صاحبك يموت قدامك، كل هذه رسل من الله جل وعلا نذر إليك. فاحذر أن تكون أنت رسولا إلى غيرك فيكون موتك حياة لغيرك، بل اجعل أنت موت غيرك حياة لك، واحذر. فخسف هؤلاء عبرة لك، فاحذر أن يخسف الله جل وعلا بك الأرض لتكون أنت عبرة لغيرك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث حديث ابن مسعود رواه ابن ماجة بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف، بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. قال الصحابة في أحاديث أخرى: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذوا المعازف والقينات واستحلت الخمر. إذا اتخذوا المعازف، معازف يعني آلات الموسيقى، والقينات اللي إيه؟ المغنيات، واستحلت الخمر، حصل هذا؟ حصل. ملئت بلاد المسلمين، لا أقول بلاد الكفرة، ملئت بلاد المسلمين بالغانيات الفاجرات القينات التي يرقصن على رؤوس الأشهاد، وتسمع المعازف من كل مكان، واستحلت الخمر، واستحلت الخمر، وسميت بغير اسمها. ده مش خمرة يا عمي، ده شمبانيا، ده مش خمرة، ده مشروبات روحية، ده مش خمرة، ده فرفشة، ده مية، ده اسمها مية، بقول عن نفس، بقول عليها مية، ده مية، استحلت الخمر والعياذ بالله. فإياك إياك أن يكون هذا الزمان الذي يخصف الله جل وعلا به الأرض، وبين يدي الساعة من أشراط الساعة الكبرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، كما في الحديث الطويل المعروف حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه، وروى أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند وغيرهم، أن الصحابة كانوا يتذاكرون الساعة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: ماذا تذاكرون؟ ماذا تذاكرون؟ قالوا: يا رسول الله نذكر الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، أما إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعرة عدن من اليمن تجمع الناس إلى محشرهم. فإياك ألا تتعظ بخسف غيرك حتى لا يخسف بك، وما هذا عن الظالمين ببعيد، وما هذا عن المجرمين ببعيد، وما هذا عن المغنيين ببعيد، وما هذا عن أهل المعازف ببعيد، وما هذا عن الذين يسمعون ذلك ويقرون ذلك ويرضون ذلك ببعيد، وما هذا عن الذين لا ينكرون ذلك ببعيد. فربما يهلك الناس وفيهم الصالحون، كما قالت رملة بنت أبي سفيان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ممكن يكون صالح يركب تاكس ويمشي في الشارع واسمع واحد بيشغل أغاني على أعلى صوت، خليك في نفسك، خليك صالح في نفسك، ممكن لو انتشر الفساد يأذن الله جل وعلا فيهلك هؤلاء مع الصالحين. ولكن إذا كنت مصلحا منكرا للمنكر، آمرا بالمعروف، داعيا إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا كنت مصلحا تسعى للإصلاح لن يهلك الله الأرض مع وجودك. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون، فلو كنت مصلحا لن يهلكك الله جل وعلا مع الأرض. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تمور يعني تتزلزل، تضطرب، تتحرك. وزي ما قلت لك حسب أعمارنا احنا لم نرى بأعيننا زلازل. هتقول لي: أمال زلزال أكتوبر ده ايه؟ لا، ده مش زلزال، ده بس يعني عارف لما يكون واحد ماشي في الشارع ما تخبطه في طوبة، لا انت يعني ولا تديله قلم، تفتح له ليه؟ خلي بالك بس بتهز، بس كده تخبط عليه عشان يتهز يوم يفوق. صح واحد منهم تقول له قوم، بس دي بس ايقاظ للغافلين، انما انا مش زلزال، ده هزه، هزه ارضيه. انما الزلزال انت ما شفتش الزلازل، ما شفناهاش، انما سمعنا من خلال الكتب ان في زلازل انشقت بها الارض، ابتلعت العمارات. فصيله الدم ايه بي سالب، اللي عند الفصيله دي جزاه الله يتبرع لانها فصيله نادره، فصيله اي بي سالب. تمام، ده فصيلتك. طب خلاص اللي عرف صديق جزاه الله خيرا ايه بي سادس. فما راينا سلازل حقا، يعني تخيل مثلا السلازل اللي تقع في المحيط الهاد، محيط الهاد بيقولوا ان الزلازل بتبتلع قدر من المحيط الهادي ومن المياه ومن الاحجار ومن الجبال في داخل المحيط او في قاع المحيط، تبتلع الزلازل ما يزيد على قارة اوروبا. تخيل لو ربنا عمل زلزال في قارة اوروبا، زلزال خلاص ما تلاقيش اوروبا، زلزال في امريكا خلاص، رب قادر بلاش زلزال، موجات من موجات المد زي بتاعه تسونامي اللي غيرت خريطه شرق اسيا، غيرت الخريطه. جزيره زي جزيره سومطرة الاندونيسيه غاصت في المحيط 35 كيلومتر بموجه، فرب قادر موجه من المحيط الاطلنطي على موجه من المحيط الهادي، بس وخلاص. فين امريكا؟ روح دور عليها بقى، خلاص انتهت. موجة من هنا وموجة من موجة واحدة قادر على كل شيء. بلاش موج المعيد يشفطها بس في لحظة. الله جل وعلا قادر ان يزيل هؤلاء. وانظر كيف ازال الله من قبلهم من الظالمين حين طغوا وتجبروا، يعني الصين سنة 76 1976 كان بعضكم نسى او ما سمعش او ابانا يعني يذكرهم من بعيد، زلزال حصل في الصين سنة 1976 دمر هذا الزلزال 650 ألف، يعني قتل 650 ألف إنسان في قد إيه؟ في 7 ثواني 7 ثواني 650 ألف إنسان قتلوا، و830 ألف جريح، وأزيلت مدن من على ظهر البسيط. شفت إيه؟ والحال بركان تخرج حممه حين ينفجر بإذن من الله جل وعلا ربما يغطي دول، ربما يغطي دول خلاص ما ترى فيها شيئا، ما ترى فيها شيئا، وربك قادر على كل شيء. زلزال إيران سنة قبل الفات أو اللي فات فاكرينه، في ثواني معدودات 45,000 قتيل، 45,000 قتيل في ثواني معدودات. الله يا أخي، لو زلزلت الأرض زلزالها ده مش كده وبس، الأرض هتنشق، لا ده السماء هتنشق، مش الأرض اللي هتنشق بس زلزال، وانشقت السماء فهي يومئذ وهي. تخيل لما حصلت هزة أرضية من كم سنة عند المؤطم، فاكرين؟ مش زلزال اكتوبر، لا ده هزة ارضية بعده حوالي 5-6 سنين عند المقطم، وقعت حتة صخرة من المقطم وزنها، حتة صخرة وقعت وزنها 3 بس الحمد لله كان تحتها نصارى، حتة صخرة صغيرة 3,000 طن مسحت بطاطس اللي تحتها. سبحان الله يا اخي، انت عشان بس تعيش الكلام ده، انت لو مشيت وتخيل بس بليا يعني ما تزيدش على رأي الصابع، وقعت من الدور الثالث، بلاش من الدور العاشر، على دماغك تعمل ايه؟ ممكن تجيب لك تربنة. امال بقى لو السماء وقعت وانشقت السماء فهي يومئذ وهي، عشان كده تحمد ربك لما يقول لك ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. لطف كما سيأتي معنا أن الله جل وعلا يمسك السماء أن تقع الأرض، في نفس السورة ستروا هذه الآية، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أنا جايب لكم شوية إحصائيات من الزلازل بس بلاش أخوفكم، بلاش. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم من في السماء، لا زال الله جل وعلا يخوف بأنه علي أعلى، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يقول الله جل وعلا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالله جل وعلا إن أمنتم أنفسكم من قبل الأرض فإن الله جل وعلا قادر وأنتم ثابتون على الأرض أن يرسل عليكم حاصب، شوية طوب من السماء. الحاصب عبارة عن ريح فيها حجارة، ريح فيها حجارة. وانظروا كيف أن الله جل وعلا دمر قرى ومدنا وأمما قبلكم لما عصوا أمر الله جل وعلا وأمر رسلهم. أرسل الله جل وعلا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات ليذيقهم الله جل وعلا بهذه الريح عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأخزى وأعظم. فانظروا كيف أنكر الله على هؤلاء وكيف أنذر الله هؤلاء. أتريدون أن ينذركم الله كما أنذرهم؟ أتريدون أن يهلككم الله جل وعلا كما أهلكهم؟ فالله جل وعلا في السماء قادر أن يحرك الهواء، بس شوية هواء، شوية هواء، جند، جند والله من جنود الله سبحان الله. يعني تخيل كده لو ربنا أرسل شوية ريح على الكفرة الأمريكان اللي بيضربوا إخواننا في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، ولا طيارة تقدر تطير، فين بقى الدفاع الجوي الأمريكي؟ ما يقدروش. قلت لكم قبل كده بلاش طيار، شوية ضباب، شبورة تنزل زي الشبورة اللي كنت حكيت لكم عنها وأنا جاي من نبرو في يوم من الأيام من حوالي شهر ونص ولا شهرين، جايين فوجئنا الشبورة نزلت والله. فتحنا باب السيارة عشان نشوف الأرض، خط الأبيض عشان نمشي عليه، يعني ممكن كنا ماشيين بالسيارة كأن واحد ماشي عشان نشوف الخط الأبيض. خلاص طيارة تطير بقى ازاي؟ ولا طيارة ولا أي حاجة، ضباب، شوية ضباب بس. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالريح جند من جنود الله، نصر الله النبي بها ودمر الله جل وعلا أمما عصوا أمر الله بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. يعني نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم بريح اسمها ريح الصبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. شوية ريح فيها شوية أحجار، خلاص تعرفش تروح فين. لو قعدت في بيتك تنقلع البيوت، لو تعلقت بالنخيل تقترع النخيل، لو وقفت وراء الجبال وقعت فوقك الحصباء. فأين المفر؟ أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فالحاصب الريح الشديدة وفيها الأحجار، أرسلها الله جل وعلا على عاد، وأرسلها الله جل وعلا على ثمود، وأرسلها الله جل وعلا على المشركين المتجمعين من الأحزاب حول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هبت الريح خاف، يعني الهواء يزيد النبي خاف ويروح ويجي ويقعد ويقوم. فتسأله السيدة عائشة: في ايه؟ انت خايف ليه؟ قال ليه؟ خايف من ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول امنا عائشة رضي الله عنها في سنن ابن ماجه بإسناد حسن الألباني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتدت الريح قال: اللهم لقحا لا عقيما، اللهم لقحا لا عقيما. فالله جل وعلا ربما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. يعني لواقح يعني ايه؟ يعني ربنا يرسل الرياح تؤبر النخل، تؤبر النخل، تاخد طلع النخلة الذكر الى النخلة الانثى فيطير حبوب اللقاح من هنا لتقع هنا لتلقح الاخرى فيخرج التمر. فربما تكون رحمة وكذلك ربما تكون عذابا، لكن ما يدريك. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري، كما في رواية البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. هبة ريح قول كما كان النبي يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. فربما يكون فيها خير تسأل الله جل وعلا من خيرها، وربما يكون فيها شر تستعيذ بالله جل وعلا من شرها. وكان النبي إذا هبة ريح اضطرب ورجع وجاء وجلس وقام وتحرك، فتقول عائشة: ما بك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما يؤمنني أن تكون عذابا أو أن يكون فيها عذاب، ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. يعني لما أرسل الله الريح على عاد قالوا ده شوية هواء بيزق السحاب هيجي لنا مطر، فلما رأوه مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فقال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالله جل وعلا قادر أن يرسل ريحا على المجرمين تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وانت سمعت عن إعصار كاترينا، فاكرينه؟ لسه من كم شهر في أمريكا إعصار كاترينا دمر ولاية. بعدها خرج الرئيس الأمريكي على شاشات الفضائيات في العالم كله يقول لهم: نعم لقد جاء الإعصار، إعصار كاترينا، ودمر الولاية، ولكن سنري العالم كله. ده مين بيقول؟ بوش. سنري العالم كله كيف يكون بناء البلاد. يعني بيقول ان البلدة التي تدمر يبنى افضل منه، لما بده بيبنى مكان احسن منه. فبقولهم سنري العالم كله كيف يكون بناء البلاد. فبعد بقى قواته من الجيش والقوات الخاصة وسلاح المهندسين عشان يزيلوا اثر الاعصار، وهم هناك ارسل الله عليهم اعصارا اخر. شال الرحيل يا عمر، فين بقى؟ اتحدون الله، سبحان الله. يدوب هم بعد اسبوعين راحهم ارسل الله عليهم اعصارا اخر في نفس المكان. من تحارب؟ تحارب الملك؟ تحارب الله جل وعلا؟ هي شوية هوا جاية بالراحة كده تهز السحاب، يجي لك مطر تعيش فيها بقى. ربنا قادر يخلي سرعتها زايدة شوية بس. يا أخي ده هي نفخة، نفخة يصعق أهل الأرض، نفخة من إسرافيل يصعق أهل الأرض. أنا شو قالك نفخة؟ ده نفخة دي مش نفخة بقى، ده يعني تهوية بسيطة، تهوية بسيطة. الله جل وعلا قادر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الفردوس وهو من مفاريده الحسنة أو الصحيحة كما صحها الألباني في صحيح الجامع من حديث عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح تبعث عذابا ورحمة لآخرين، ورحمة لآخرين. قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صرصر يعني إيه؟ برد، برد جدا. ريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بقية. عارف يعني مش كلدير ولا ثلاجة كبيرة، لا ده شوية هوا ثلج، ريح ثلج جمدهم وقفين. اللي كان موطي اتجمد هو موطي، اللي كان بميد ايده اتجمد هو بميد ايده. خلاص ريح صرصر، مناظر تخوف، مناظر تخوف. وهذا كله بقدرة الله جل وعلا. قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. مين؟ شوية هوى جند بسيط يبعث ربنا على مين؟ على الأشداء، قوم عاد. عارفين قوم عاد مين؟ قوم عاد اللي هم قالوا إحنا أقوى الأرض. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني ربنا حكم بأن هؤلاء يعني صنعوا صنائع وبنوا أهرامات أو خدوا أخاديد أو بنوا عمارات أو نحتوا جبال بطريقة لم يصنعها أحد في الأرض قبلهم. ومع ذلك شوية هواء لهم اقتضاء كانوا طوال جدا، كان الواحد منهم ربما يحفر الجبل وهو واقف. كانوا عماليق، كانوا أشداء، كان الواحد منهم ربما يقتل 100 من الرجال بضربة. يعني يمكن أكثر القصص لما تراجع في كتب التفاسير كده أكثرها مأخوذ من كتب الإسرائيليات، لكن من باب حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، لما تيجي تقرأ إيه ده في بشر كانوا كده. يعني سيدنا آدم كان طوله كام؟ 60 ذراع في السماء، عمارة 10 أدوار، عمارة 10 أدوار 60 ذراع، والثلاثة ذراع تقريبا متر أو متر وشوي. يبقى أنت لو حسبت كده 60 على 3 أو 3 إلا شوية يطلع 23 ولا حاجة. 23 الدور كام يا باشمهندس؟ 2.80 متر، ممكن يوصل لـ 3 متر، ممكن يوصل 3.20 متر، بس ممنوع يعلى على 3.20 متر، صح كده ولا ايه؟ انا مذاكر هندسه كويس. قول 3 متر، اقسم 24 على 3 فكام؟ عماره 8 ادوار، عماره 8 ادوار. يعني طول سيدنا ادم كان كده، ممكن قوم عادي يكون كده، طول واحد منهم 8 ادوار. تخيل كده واحد ماشي في الشارع 8 ادوار، هيطلع له باسانسير زي ما الشيخ حاجه قال، يطلع له باسانسير. فقوة شديدة، ومع ذلك شوية هواء دمرهم الله جل وعلا. مش انت بقى النفخة الفقع، هم دول الأقوياء، ومع ذلك دمرهم الله جل وعلا، إذ أن الله هو القوي سبحانه وتعالى. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يعني ربنا بيقول أنا أنكرت عليهم. عارف لما تيجي واحد عمل حاجة غلط ثم تنكر عليه، لو انت أنكرت عليه بشدة شوية تقول له ليه كده؟ عملت كده ليه؟ وزعل. لو زودت الإنكار شوية ممكن تخبط خبط. ده اسمه إيه؟ أنكرت عليه. طبعا العرب مشهورين بالإنكار، ننكر ونسجد ونستنكر، أقصى حاجة يقول إيه؟ قال لي أنت بتعمل كده ليه؟ فده الإنكار. فلما ردك يقول أنكر على هؤلاء، إنكار الله على كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إنكار الله جل وعلا على هؤلاء دمرهم. دمرهم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. انظروا كيف أنكر الله جل وعلا على هؤلاء المجرمين الذين كذبوا بالرسل، فأنزل الله جل وعلا عليهم العذاب. وربنا بيعلمنا ضرب الأمثلة، يعني بيقول ربنا قادر أن يهلك أهل الأرض من الأرض ويهلك أهل الأرض من السماء. وشوفوا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، يعني انظروا إلى أمثلة قبلكم كيف أنكر الله جل وعلا عليه، كيف دمر الله جل وعلا. بص، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. بص شوف، انظر باعتبار كما قال تعالى على سبيل المثال في آية في القرآن كثيرة متكررة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. في سورة غاف وفي آخر السورة برضو أولم يسيروا في الأرض، وفي سورة فاطر أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وسورة محمد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فالله جل وعلا يهدد الكافرين الآن، انظروا إلى كيف دمر الله جل وعلا آباءكم وأجدادكم في الماضي، وهو قادر أن يدمركم أيها المجرمون كذلك. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم استراحة، كلام تعب، كلام شديد. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، حاجة تخوف، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة، تخوف. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. خذ نفسك استريح بوقف التأمل، فلربما لو زاد القرآن في التخويف تموت رعبا. عارف لما يكون واحد بيتكلم وبيخوفك من النار تقول خلاص كفاية كفاية تعبت خايف، الله لطيف بك، يخوفك في القرآن تخويف تخويف تخويف، وبعدين وقف صح، وقف تأمل. انت بصيت للسماء خفت منها، المؤمن بقى بص للسماء عشان تعلم عظمة الله وقدرة الله وصفاء الكون وإعجاز الله جل وعلا في الكون. وقفة سكينة، وقفة تأمل، وقفة عظة، وقفة اعتبار بعد هذا التخويف. أولم يروا إلى الطير، يعني انت عارف لما ريح تيجي وبعدها تيجي حمامة السلام، شوف حمامة السلام تعمل ايه؟ استريح شوية. او حمامة السلام طير فوقك، بص بقى عشان تهدى شوية. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا، ما قالش الا القهار ولا الا العلي، الا تأمل وهدوء وسكينة ورحمة بقى، عشان يعني تستريح شوية. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا، طبعا الكلمة دي متكررة في القرآن كثير حتى ينبه الله جل وعلا الناس إلى التأمل وإلى الاعتبار وإلى النظر. قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات و، طيب ليه لم يقل في غير القرآن صافات وقابضات؟ الصافات دي حال يعني اسم، ويقبض ده فعل. وليه ما قلش في غير القرآن يصففنا ويقبضن، انما قال صافات ويقبضن، يعني اغلب حال الطير انهن صافات واحيانا يقبضن. واذا اردت ان تعلم الدليل على ذلك انظر الى الصقر، بص للصقر، صقر بيقف هيجي يمين شويه ليه عمل كده وراح واقف ثاني، فيطير كده بيطير صاف جناحه وبعدين يقبض عشان ينزل، او يقبض عشان يرتفع ثم يصف جناحه، فاكثر حاله انه ايه؟ انه صاف. لذلك ذكره الله جل وعلا بذلك، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. منظر الطير ده فوقك على طول، عشان كده ربنا قال لك بص للي فوقك عشان تتعظ. انت غفلت عنه ليه؟ انت بتشوف كم طير صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن. تخيل كده لو ان الطير لم تمسك يحصل لها ايه؟ تقع على الارض ما تطيرش. طيب لو الطير اللي في الارض ما بيطيرش، والله ما تلاقي لك مكان تمشي فيه، ما تلاقي لك مكان تمشي فيه. بيقولوا عاملين احصائيه كده ان الذباب لو انه ذباب لو لم يمت لمدة اسبوع لغطى الارض كلها. عشان كده لما تشوف بقى يعني عالم الحيوان وبياكلوا بعض، يعني معقول ليه كده؟ هذا سخره الله لك ليفرج غلاف الارض تسير عليه. لو ما كلوش بعض ما تلاقيش حته تمشي فيها، يخرجوا من الغابات للبيوت تخاف وتترعب. كذلك لو ان الطير ما بيطيرش ينزل على الارض يمشي جنبك، يمشي جنبك، يبقى نسر ماشي جنبك مش هتعرف تنام، خايف على ودنك وخايف على ابنك وخايف، ماشي جنبك، طاير جنب، ماشي جنب على الارض. فسبحان الله من فضل الله جل وعلا ان جعل الذباب يطير والنحل يطير والحمام يطير والعصافير تطير والسمان يطير والنورس يطير، من فضل الله عز وجل انه جعله بيطير. لو ان الله جل وعلا لم يمسك هذا الطير في السماء ونزل الطير على الارض اسبوع واحد ما تعرفش تمشي في الارض، تمشي فين؟ خلاص الطير مال الارض. فهذه رحمه، لذلك ما يمسكهن الا الرحمه، رحمه من الله جل وعلا ان يمسك الطير لك. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. خلي بالك ما قالش ما يمسكهن الا الملك ولا الجبار ولا الخالق. ليه؟ لأن رحمة الله بالطير وبك، بالطير وبك. فربما لو مشى الطير على الأرض ما يكلش، خلاص تصطاد انت على طول. وربما لو مشى على الأرض لا تستطيع أن تطأ بقدميك على الأرض، فالرحمة لك وللطير. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. شوف قالنا إيه؟ إنه بكل شيء بصير، ما قالش إنه بالطير بصير، مع ان الايه بتتكلم عن ايه؟ عن الطير. لا ده عموم بقى، ده عموم، انه بكل شيء بصير. فكأن هذا لفت انتباه لك، انظر الى الطير كمثال كيف ان الله جل وعلا يمسكه فلا يقع، لان الله بكل شيء بصير. فالله جل وعلا امسك بعض الاشياء في الجو لم تنزل، فأمسك الله جل وعلا السماء فلم تنزل، وأمسك الله الأفلاك فلم تقع، وأمسك السماء فلم تقع على الأرض، وأمسك النجوم والكواكب والأقمار والكويكبات والمجرات والأحجار التي في السماء أمسكها الله جل وعلا فلم تنزل. ولولا أن الله جل وعلا أمسكها لدمر الأرض، لكن الله جل وعلا رحيم الرحمن قال تعالى: إنه بكل شيء بصير. ختام طيب، ختام مناسب للآية. فأيها الناس، هذا ربكم جل وعلا بصير بكم وبأعمالكم وبأحوالكم، وسيرى ربكم هذه الأعمال، فاحذروا من الله جل وعلا تخويف، ثم وقف التأمل، ثم لفت للانتباه أن الله جل وعلا مطلع عليك وسيريك أعمالك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم فهم القرآن والعمل بالقرآن، وأن يجعلنا إياكم من أهل القرآن. وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. نبدأ في اللقاء القادم بأمر الله جل وعلا دفقة جديدة، لعلها تكون الدفقة الأخيرة في سورة الملك إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، بداية من قول الله جل وعلا: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما حكم العمل، وعليكم وبركاته، أحبك الله تعالى، ما حكم العمل في أحد المدن السياحية كالغردقة أو شرم الشيخ؟ ما في شيخ، ما في هناك شيخ، هي شرم بس. كالغردقة أو شرم، علما بأن طبيعة العمل هي طباخ في مطعم أحد الفنادق. خلاص، لو أنك لن تخدم من يعصي الله جل وعلا فاعمل. لو تطبخ لواحد رايح يطيع ربنا، راح مثلا إمام مسجد، راح يدعو إلى الله، وانت هتساعده تعاون على البر والتقوى، فلا مانع. فالله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. لكن لو تخدم مثلا سايح، ماشي، أنا بقولك لو في شيخ هناك فأنت يعني ده أسلوب طبعا تهكمي، لكن أنا أنصحك أن تتركها لله جل وعلا، وسيخلف الله جل وعلا عليك. أنا عارف الفلوس هناك أحسن من هنا، وممكن تقبض هناك بالدولار، ولكن فلوس تستعين أو تعين غيرك على معصية الله وتأخذها، فلوس ليس فيها بركة، فلوس ليس فيها بركة، ستضيع وسترى أثر ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وانت لو واحد راح يسرق وانت سواق تاكس، انا ماليش دعوه، بس اركبها وصلك تسرق وماليش دعوه بيك، تبقى مساهم مشارك. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اقول لك يا اخي حبيب، اتركها لله وسيخلف الله عليك، اتركها لله وسيخلف الله عليك يقينا، دون تجربه لله. مش تقول هسيبها اما اشوف، ثم تيجي الاسبوع الجاي سبتها وديني اسبوع قاعد مش لاقي شغل، شهر قاعد مش لاقي شغل، يمكن ربنا بيختبرك. سيبها حتى لو ما قلت لك حاجة، سيخلف الله على عز وجل عليك إما في الدنيا أو في الآخرة. رجل، أقول لك قصته بسرعة سيئة، شاب جاني هنا في المسجد، سألني سؤال، كنت في حضرة تقريبا سنة، يعني من حوالي 11 سنة تقريبا، هي يعني مكان المسجد تحت، وجي سألني سؤال، قال لي: أنا عاوز أسافر الإمارات أشتغل، أبويا وأمي ميتين. الأخ ده أنا عارفه حتى الآن، قال: أنا أبويا وأمي ميتين وجاي لعقد عمل الامارات، ومطلوب مني بس احلى لحيتي عند المقابله الشخصيه، مروح هناك اعمل اللي عاوزه. فقول لي اعمل ايه؟ انا دلوقتي ابويا وامي ميتين، ما عاوز اتزوج وعندي اخوات، واعمل ايه؟ قلت له: لو انا قلت لك تعمل ايه هتعمله؟ ولا تخرج من هناك دخلت في ودنك هنا وخرجتها من الثانيه، او ما دخلتش اصلا؟ قال: لا هعمل. قلت له: وعد؟ قال لي: وعد. قلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. قلت له: روح بلحيتك. قل لهم: انا كده، قابلتوني قابلتوني، ما قابلتونيش خلاص. فراح بلحيته، انا طبعا خلاص خرج من السؤال، مشفتوش تاني، لكن بعد كده عرفت. راح بلحيته، رفضوه. انا ماشي خارج من بيتي بعد 3 سنين او بعد سنتين من السؤال ده، ماشي في الشارع لقيت واحد وقفني بعربية ملاكي، فضل ركب جزاك الله خيرا. قال لي: والله لو وصلك. فركبت. قال لي: فاكرني؟ قلت له: لا مش فاكر يعني، بس اخ طيب، يعني اخ ملتزم كده وعليه سمت الصلاه واللحيه شكله منير. قال لي: انا جيت لك من سنتين وسالتك كذا كذا كذا، قلت لي كذا كذا، خرجت قلت هعمل اللي عليه، رحت رفضوني، سبتها. قعدت شهر او شهر ونص ضاقت عليا، تضيق اقول دي اختبار، تضيق ابتلاء، تضيق ربنا بيختبرني امتحان، وصابر. بعد شهر ونص فتح الله علي رزقا واسعا ما كنت اتخيله، بيقول لي: بعد سنتين العربيه اللي انت راكبها دي، انا ما كانش معايا فلوس خالص، العربيه اللي انت راكبها دي بقت بتاعتي، وعندي محلين في المنصوره بتوعي، محل عطور ومحل عفارة وتزوجت في شقة ملك وعندي طفل. بقول والله في سنتين رزقني الله جل وعلا أكثر مما كان يخطر ببالي أن أرزق به لو سافرت أي دولة في العالم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كن على يقين وسيعودك الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم اليقين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.